الله لا يخرج لسانك، بارك الله فيك، ترى الخدمة حتى إذا بالجواب هم هي خدمة. اللي من حال شميح ويل من الحين يا عسين من دمع ما حات حالنا، من حال شميح ويل من الحين يا عسين من دمع ما حات حالنا، أنا ويل عريس ويل يا محب مني خبر عن جاسم يا فجحان شاف اخوته للحرب لبسه سلامته لو سنيت شايف حالته مثل وضع عنده شوضعك ورملة تصيح لابن يتعب قبونه ليش ويا اخوته ما تسلحونه ورملة تصيح لابن يتعب قبونه ليش ويا اخوته ما تسلحونه وينزل لابن Oh, قصور يا العلي والله يا هاشي، يا العلي والله يا هاشي، يا السمي الحسن واهلي رعوني، وبجرحين شهادة ما كسوني، ورايد نصرة الدين بارض الغاح. صاحي حسين يا محجات دليلي جاسم ونسك هدمت حيلي صاح الحسين يا معجز دليلي جاسم ونسك هدمت حيلي وفجعت الخواتي بارض مبارك عليا جه السالم طفت سمعت شبابه وظلت بالقلوب جمرة صعبة. يا السامع طوفت سمعت شبابه وظلت بالقلوب جمرة صعبة. وفات بنصرة حسين بارض الغاب من حال سميع ومن الحج لجل العين تتشاب النشامة.